بقدر ان اعيش وما اجيبش سيرته. ده ما فيش في بالي من يوميها الا صورته. ما بقتش بقدر ان اعيش وما اجيبش سيرته. اليوم ما بيعديش وانا صعب بعده اعيش.